بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم في رواية مذكرات مضارب وفصل جديد من فصولها. في الفصل الماضي شفنا مثال آخر على تصرفات غير مهنية من أشخاص يفترض أنهم مهنيين، يفترض. لا تستغربون لأنها تحصل في كل مجال مو بس في أسواق المال. كذلك أخذنا فكرة جيدة عن مسألة التلاعب في سوق الأسهم لما يكون الوضع مو من صالح المتلاعبين. للعلم الرواية هذه تعتبر أول مرجع للموضوع هذا اللي هو التلاعب في الأسهم. خلونا نكمل الرواية ونشوف شنه الأشياء اللي ممكن تغش المتداولين في السوق. نبدأ على بركة الله، مذكرات مضارب، الفصل 23. المضاربة في الأسهم عمرها ما راح تختفي، مو مطلوب أنها تختفي أصلا. ما تقدر أنك تنهيها بالتحذير من مخاطرها، وما تقدر تمنع الناس من الخسائر مهما كانت خبرتهم ومهما وصل علمهم. الخطط المرسومة بحرص ممكن يتم نسفها من قبل العوامل غير المتوقعة أو حتى غير المقبولة. الكوارث ممكن تجي من الطبيعة أو من الأحوال الجوية، أو ممكن تجي من الطمع أو الغرور، وحتى ممكن يكون مصدرها الخوف أو الأمل غير المبرر. بصرف النظر عما يمكن أن نسميه خصومة الطبيعيين، المضارب لازم يطور عند نفسه عادة التعامل مع هالممارسات أو التجاوزات بشكل سليم. لازم يكون تعامله مع هالتجاوزات حازم، بحيث ما يمنع أي عائق اجتماعي أو تجاري. لما أسترجع الماضي وأتذكر كيف كانت الممارسات في وول ستريت قبل 25 سنة لما وصلت لنيويورك أول مرة، أعترف أن حصلت تغييرات كثيرة للأفضل. الباكت شوبس التقليدية اختفت، ولو أن شركات الوساطة اللي تمارس ممارسات الباكت شوبس واللي سميناهم الباكتيرز ما زالوا شغالين ويحققون ثروات من وراء المساكين اللي يدورون الثراء السريع. إدارة البورصة قاعد تأدي أداء جيد في ملاحقة هالنصابين، وما اقتصر عملهم على هالشي وبس، لكنهم يصرون على تطبيق القوانين بحزم على المكاتب الكبيرة والمحترمة على حد سواء. طبعا ما زال في مجال لتحسين القوانين والآليات الحالية. التحفظ المتأصل في الول ستريت هو المسؤول بالدرجة الأولى عن بعض الانتهاكات مو القسوة الأخلاقية. رغم صعوبة تحقيق النجاح المستمر في المضاربة بطبيعتها أصلا، أصبحت المسألة اليوم أصعب من الماضي. من زمن ما هو بعيد كان المضارب المحترف واللي ياخذ شغله على محمل الجد يقدر يكون انطباع أو رأي مهني عن كل أسهم السوق تقريبا. في سنة 1901 لما جي بي مورغن أدرج سهم يو أس تيل، واللي هي عبارة عن شركة قامت بعد دمج عدة شركات بين متوسطة إلى كبيرة، وهالشركات هذه واللي بدورها تأسست بعد دمج شركات صغيرة إلى متوسطة، معظمها ما صار لها سنتين من التأسيس. البورصة وقتها ما كان فيها إلا 275 سهم مدرج و100 سهم غير مدرج، وهالمية شركة هذه ما لا داعي الواحد يبحث فيها لأن معظمها شركات متناهية في الصغر أو غير نشطة بالمرة، جراء عدم توافر كميات كافية حتى تباع للعامة أو حتى محمية بشدة من ملاكها. في الواقع معظم هالشركات ما حصل على أسهمها أي صفقة خلال سنوات. اليوم في حوالي 900 سهم مدرج في السوق الرسمي، 600 سهم منهم تم التداول عليهم بشكل مكثف مع صعود السوق الأخير. باختصار، لائحة الأسهم وقطاعاتها في السابق كانت أسهل في المتابعة من اللائحة الموجودة اليوم. مو بس عدد الأسهم كان أقل، لكن حتى رأس مالها كان أصغر، والأخبار المهمة اللي المفروض الواحد يحرص عليها ما تغطي مساحة واسعة مثل اليوم. اليوم الواحد يقدر يتداول بأي شيء حرفيا. كل الصناعات تقريبا أصبح لها تمثيل في أسواق المال، يعني العملية صارت أصعب في متابعة هالأسواق وقطاعاتها وكذلك الأخبار المهمة فيها. آلاف من عوام الناس يضاربون في السوق، لكن الناس اللي يضاربون بنجاح ويحققون ربح مستمر عددهم قليل. ولأن عوام الناس يتداولون بالسوق في كل وقت وكل حزة، فمن البديهي أن احنا نستنتج أن في كل وقت وكل حزة في ناس تخسر فلوسها. الأعداء المميتين للمضارب هم الجهل، الطمع، الخوف والأمل. كل الكتب في العالم وكل القوانين والتشريعات اللي ممكن يطلعون فيها لا يمكن أنها تقضي على هالعوامل عند البشر. كذلك الحوادث اللي تحصل واللي تنسف كل الخطط المرسومة بشكل مهني لا يمكن إيقافها من قبل المشرعين، سواء المشرعين اللي عندهم خلفية اقتصادية وعلم واسع في هالمجال، أو حتى المشرعين المعطائين اللي خايفين على مصلحة المواطنين. يبقى عندنا مصدر آخر للخسائر، وهي المعلومات المضللة بشكل متعمد، هذا إذا بغينا نفرقها عن التوصيات المباشرة. ولأنها توصل للمتداول بشكل مرسوم بعناية ومخفية باحتراف عالي، فهي أكثر العوامل خطورة وغدرا. طبعا المتداول العادي يتداول بناء على التوصيات، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، مباشرة أو غير مباشرة، والتوصيات العادية ما يقدر يحمي نفسه منها. فعلى سبيل المثال، يجيك واحد من أصدقائك المقربين ولا واحد من جماعتك وده ينفعك ماديا ويخليك غني، راح يشير عليك باللي سواه بنفسه، واللي هو بيع أو شراء سهم معين. نيته طيبة، لكن إذا التوصية مشت غلط شو اللي تقدر تسوي؟ كذلك توصيات المحترفين، ما راح يقدرون يحمون أنفسهم منها إلا بقدر ما يقدرون يحمون أنفسهم من الشريطية النصابين أو موظف المبيعات الأفاك واللي غالباً ما تلاقيه في قمة الأناقة. لكن مقابل إشاعات البورصة المعتادة، الناس ما عندهم لا حماية ولا إنصاف. المختصين بالتعامل مع الأوراق المالية بالجملة والمتلاعبين والتحالفات المضاربية وحتى الأفراد اللي على وزن ثقيل راح يلجؤون لكل الحيل لتصريف كمياتهم بأفضل سعر ممكن بالسوق. التطبيل من خلال الصحف، من خلال الخدمات التلغراف، هي أكثرها خباثة. خذ الصفحات الاقتصادية في أي يوم من الأيام وقراها، راح تتفاجأ بكم التصريحات المنسوبة لمصدر مجهول أو شبه مجهول. المصرح غالبا ما يكون مصدر مطلع أو يشار إليه بصفته العامة لا باسمه أو بصفته الخاصة، كأن يقول قيادي في الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو حتى مسؤول حكومي، واللي المفروض بالنسبة للقارئ العامي أنه عارف ايش قاعد يصرح عنه. هذا خبر من صحيفة اليوم، قاعد أخذ لكم خبر عشوائي. اسمع، قيادي مصرفي يقول أنه من المبكر توقع أي تراجعات في الأسواق المالية. هل فعلا قيل هالكلام من قبل قيادي مصرفي؟ وإذا قال هالكلام فعلا ليش قاله؟ ليش ما يصرح باسمه؟ هل هو خايف ان الناس راح تصدقه اذا صرح باسمه؟ خل عندك تصريح ثاني عن شركة سهمها كان نشط هالاسبوع، هالمرة اشاروا لصاحب التصريح بان قيادي بارز في الشركة. الحين اذا صج في قيادي مصرح، منو هالقيادي البارز من عشرات القياديين في الشركة اللي ادلى بهالتصريح؟ واضح انه لما يرفض انه ينشر اسمه فهو يحمي نفسه من اي لائمة اذا حصل اي اذى من تصريحه. بخلاف الدراسات المبنية على أسس مهنية في السوق، المتداول لازم يحط في عين الاعتبار عدة حقائق متعلقة في البورصة. يعني بالإضافة إلى حاجته لمعرفة كيف يحقق الأموال في البورصة، لازم يعرف كيف ما يخسر قريشاته. لازم تعرف إيش هي الأشياء اللي لازم تبتعد عنها وما تسويها، بقدر معرفتك للأشياء اللي لازم تقدم عليها وتسويها. لازم تتذكر أن التلاعب بالأسهم الفردية راح يكون حاضر في حالات كثيرة في السوق لما يشهد موجة ارتفاع، وأن التلاعب هذا تمت هندسته من قبل الملاك لغرض واحد وغرض واحد بس، واللي هو التصريف بأفضل سعر ممكن. والمتداول الغشيم يظن نفسه رجل أعمال محنك لما يصر أنه يعرف عن أسباب ارتفاع سهم معين، وطبيعي أن المتلاعب راح يفسر الارتفاع بصورة محسوبة بدقة بغرض التصريف. أنا على قناعة أن لو صدر قانون بمنع التصريحات المنسوبة لمصدر مجهول أو شبه مجهول واللي تبث التفاؤل أو حتى تشجع على الشراء، هالشي راح يخفف ولو بشكل بسيط من خسائر الناس. أقصد التصريحات اللي تخلي الناس تشتري أو حتى ما تبيع في أحيان كثيرة. معظم التصريحات والأخبار المنسوبة إلى مصدر مجهول أو شبه مجهول واللي تشجع الناس على الشراء تحمل معلومات غير جديرة بالثقة أو مضللة. الناس يخسرون ملايين الدولارات كل سنة بقبولهم لمثل هالتصريحات واعتبارها تصريحات يمكن الاعتماد عليها. قول أن في شركة ما عانت بسبب أوضاع قطاعها اللي تشتغل فيه، السهم يصبح خامل وغير نشط. سعر السهم في البورصة يمثل الاعتقاد العام وما يفترض أن يكون الاعتقاد الدقيق لقيمته الحقيقية. لو السهم فعلا تداول دون قيمته العادلة، تأكد أن في ناس وناس مليانين بعد راح يدركون هالأمر وراح يبلشون شراء فيه. في هالحالة السهم راح يرتفع. لو كان أعلى من قيمته العادلة بكثير، نفس الناس أو على الأقل ناس يوازونهم بالثقل راح يدركون هالأمر ويبتدون يبيعونه، وفي هالحالة السهم راح يتراجع. إذا ما صار شيء بخصوص قيمته العادلة أو ما كان فيه لقمة تسوى، ما حد يتكلم عن السهم وما حد يعبره. الآن قول إن أوضاع القطاع اللي تشتغل فيه الشركة تغيرت للأفضل وتحسنت، منو أول ناس راح يدركون هالأمر؟ الملاك ولا عامة الناس؟ تقدر تراهن بأن مو عامة الناس. طيب شو راح يصير تالي؟ إذا استمر تحسن الأوضاع، الشركة راح يكون أدائها أحسن وأرباحها راح تزيد. هني الشركة راح تقدر ترجع توزع أرباح، أو في حالة إنها ما وقفت توزيعات، نسبة التوزيعة راح تزيد، يعني قيمة سهم الشركة راح ترتفع. الحين خلنا نقول إن أوضاع القطاع استمرت في التحسن، هل إدارة الشركة راح تنشر هالمعلومات للعالم أجمع؟ هل راح يطلع رئيس مجلس الإدارة ويبشر المساهمين؟ هل راح يطلع القيادي البارز في الشركة ويكشف عن نفسه ويصرح باسمه للصحف والخدمات الإخبارية؟ طيب هل راح يطلع المصدر المطلع ويصرح ولو تصريح غير مذيل باسمه وينبه الناس لهالأمر؟ مو هالمرة، ولا واحد راح ينطق بحرف، والصحف ما راح تتكلم عن الموضوع. المعلومات اللي لها قيمة فعلا في وقتها يتم إخفائها بعناية عن العامة، في الوقت اللي يروح فيه القياديين البارزين للسوق ويغرفون كل اللي يقدرون عليه من السهم، والسهم راح يبتدي يرتفع بدون أخبار وبدون تطبيل. الآن الصحفيين الاقتصاديين راح يقولون أكيد الملاك على علم بتفسير ارتفاع السهم، هني راح يبتدون يطرحون الأسئلة. في هالحالة يرد المصدر المطلع بأن ما عندهم أي خبر أو تفسير للصعود، وفي بعض الأحيان يضيفون أنهم مو مهتمين بتقلب الأسعار أو بسلوك المضاربين على سهمهم، وأن تركيزهم على إدارة الشركة مو على أداء سهمها. لما يجي اليوم السعيد اللي يحصلون فيه على كل كميتهم بأسعار تعتبر صيدة، الناس راح يبتدون يسمعون كل الإشاعات الإيجابية حول الشركة. الخدمات الإخبارية راح تنشر وفقا لمصدر مطلع أن الشركة أدت أداء جيد وربحانة ربح دسم. نفس المصدر المطلع اللي صرح بأن ليس لديه علم حول النشاط أو الارتفاع في سهم الشركة راح يصرح أن المساهمين لهم كل الحق حتى يتفائلون حول أداء الشركة المالي، وبناء عليه الناس راح تبتدي تشتري، وجراء عمليات شرائهم السهم راح يكمل ارتفاعه. بسبب كل هالعوامل الشركة راح ترجع توزع أرباح بالفعل أو تزيد نسبة توزيعاتها أيا كانت الحالة. لما الناس تشوف هالأمر راح يزيد الطلب على السهم، مو بس عددهم يزيد لكن حماسهم للشراء راح يكون ما له مثيل. التصريحات جدا مشجعة. بعد سؤال أحد المصادر المطلعة في الشركة سؤالا مباشرا حول أدائها المستقبلي، أجاب بأن الشركة لم تكن أفضل حالا من الآن. بعد عناء طويل من الضغط على أحد القياديين البارزين في الشركة، أشار أن الأرباح ستكون هائلة. أحد القياديين المصرفيين ممن لهم علاقة وثيقة في تمويل مشاريع الشركة يقول أن النمو في المبيعات غير مسبوق في تاريخ القطاع، حتى لو توقفت الطلبات على منتجات الشركة في هذه اللحظة فإن لديها من العقود ما يكفيها لفترة طويلة. قال أحد أعضاء اللجنة المالية في بيان له أنه ذهل جراء دهشة الناس من ارتفاع السهم، فالأمر الوحيد الذي يدعو للدهشة هو الارتفاع المتواضع للسهم جراء هذه العوامل الإيجابية. بإمكان أي شخص بعد أن يقوم بالاطلاع على التقرير المالي القادم أن يرى بأن سعر السهم اليوم أقل بكثير من قيمته العادلة. في كل الحالات ما حد يصرح باسمه أو بصفته الخاصة. طالما أن الأوضاع طيبة وما في شيء يشير إلى تراجع العوامل الإيجابية المؤثرة، الملاك اللي شروا بأسعار جدا متدنية راح يمسكون أسهمهم. ما في أي عامل يمكن أن يضغط على السعر في الوقت الحالي، فلاش يبيعون؟ لكن بمجرد ما يبتدي يتغير الوضع، شو اللي راح يصير؟ هل راح يطلعون ويحذرون الناس؟ هل راح يلمحون ولو بشكل طفيف؟ ولا راح يعبرونكم أو يلقونكم بال؟ الاتجاه الآن تغير، مثل ما شروا السهم بدون ضجة وبدون بذخ لما أوضاع الشركة تحسنت، الآن راح يبلشون بيع بهدوء وبدون ما يحاولون يلفتون نظر أي أحد، وتحت وطأة بيعهم طبيعي يبلش السهم بالتراجع. هني الناس راح يتلقون التبريرات المعتادة. قيادي بارز في الشركة يطمئن المساهمين بأن الأوضاع ممتازة وأن التراجعات الحالية ما هي إلا أمر مؤقت جراء بيع الدببة الذين يحاولون أن يضغطوا على السوق. لما يكمل السهم تراجعاته راح يجي يوم يتراجع بحدة، الطلب على تفسير حركته راح يتزايد بشكل كبير. إذا ما حد طلع وطمنهم الناس راح تخاف، لذلك راح تجد تصريحات من هالنوع في الصحف والخدمات الإخبارية. عند سؤال أحد القياديين البارزين في الشركة عن الأداء المتردي للسهم، أجاب بأن الاستنتاج الوحيد الذي توصل له لتفسير هذا التراجع أن التراجع ذاته قد تم بفعل الضغط المتعمد من قبل الدببة، إذ أن الأوضاع الكامنة لم تتغير وأعمال الشركة ما زالت قائمة ولم تكن بحال أفضل كما هي اليوم. ما لم يحصل أي أمر غير متوقع فإن حصة المساهمين من الأرباح سوف يتم رفعها مع التوزيع القادم. من الواضح أن ما يحصل في السهم هو ضغط متعمد لأجل التجميع. طبعا الصحف راح تحاول أنها تسلط الضوء بشكل أكبر وتحاول أنها تجتهد وتحلل كل ما جاء في التصريح اللي يعتبرونه من مصدر موثوق. راح يكتبون استنتاجاتهم، راح يستنتجون أن كل الأسهم اللي تم شراءها في التراجعات تم شراءها من قبل ملاك الشركة، والدببة اللي باعوا بيع مكشوف وقعوا في الفخ وفي شر أعمالهم. يوم الحساب لهؤلاء قريب. إضافة إلى خسائر الناس جراء شرائهم السهم بتصديقهم للتطبيل عليه، في ناس راح يخسرون مو لأنهم ما شروا بأسعار جيدة، لكن لأن تم خداعهم بعدم البيع. لأن ثاني أفضل شيء يتمناه المصدر المطلع بعد شراء الناس للسهم هو عدم بيعهم للسهم اللي هو بنفسه مو حاب يسنده أو يشتري فيه. لما المتداول المساكين اللي ما له خبرة في السوق يقرأ تصريح القيادي البارز، شو راح يظن؟ شنو ردة فعله تجاه الكلام المشجع؟ أكيد راح يعتقد بأن التراجع غير مبرر وأن الملاك راح يتدخلون قريبا وفي اللحظة الاستراتيجية المناسبة لإنقاذ السهم والمساهمين ومعاقبة الدببة الأشرار. في الغالب الناس راح تصدق هالكلام، لأن لو كان صحيح كان ممكن يحصل بالفعل. في هالوقت السهم يكمل تراجعاته بدون ارتدادات تسوى، ما يقدر يرتد أصلا لأن الملاك قاعدين يصرفونه بالأطنان بالسوق، والسهم هذا اللي قاعدين يصرفونه ملاكه يتحول إلى كرة قدم بين المتداولين المحترفين اللي يكسبون فيه مع الاتجاه الهابط، ويستمر التراجع، يتراجع بحيث لا يبدو أن له قاع. الملاك اللي عارفين أن الأوضاع ما هي طيبة وأنها راح تأثر على التوزيعات ما راح يتجرؤون ويشترونه أو يسندونه إلا مع دورة الأعمال الجديدة وتحسنها. هني راح يرجعون يشترونه بسكات ومن غير حس. أنا نلت حصتي من التداول وكانت حصة دسمة. كنت دائما أتابع كل شيء يحصل في السوق لسنوات طويلة. أقدر أقول لكم أني ما أذكر أي حالة تم تسجيلها لتراجع أي سهم بشكل مكثف جراء الضغط المتعمد أو كبس الدببة. اللي يسمونه ضغط متعمد ما هو إلا بيع مبني على معلومات دقيقة حول الأوضاع الحقيقية. ما حد راح يقتنع أن السهم قاعد يتراجع جراء بيع الملاك وعدم مساندتهم للسهم وتركه يئن تحت ضغوط بيع العامة. الكل يسارع للبيع، ولما الكل يبيع السهم ينهار. الناس المفروض يستوعبون هالنقطة، وهي أن السبب الحقيقي للتراجعات المطولة عمرها ما تكون نتيجة الضغط المتعمد. لما السهم يستمر بالتراجع تأكد أن في شيء غلط، إما في السوق أو في الشركة نفسها. إذا كان التراجع غير مبرر بالفعل السهم سرعان ما راح يتداول دون قيمته العادلة أو الحقيقية، وهالأمر راح يجر الشراء له جر، والنتيجة التراجع راح يوقف وراح يرتفع السهم. في الواقع الحالة الوحيدة اللي يقدر المتداول انه يربح ربح ضخم من البيع المكشوف انه يبيع السهم اللي تداول فوق قيمته العادلة او الحقيقية بنسبة كبيرة، وثق تماما ان ملاك اي شركة ما راح يقولون لك هالشي. طبعا المثال الكلاسيكي على هالامر هو سهم نيو هيفن، الكل يعرف سالفته اليوم، في الوقت اللي قلة من الناس كانوا يعرفون بالقصة الحقيقية وقتها. السهم كان سعره 255 دولار سنة 1902، وكان أشهر سهم قيادي من أسهم السكك الحديد في نيو إنجلند. كان الواحد في هذاك الجزء من البلد يقيس مكانته الاجتماعية واحترام الناس له من خلال امتلاك السهم هذا. إذا أي أحد قال أن الشركة ممكن تفلس ما راح يرسلونه للسجن، لكنهم راح يربطونه ويبعثونه للمصحة العقلية مع بقية زملاء المجانين. لما جابي مورغن عين الرئيس الجديد للشركة واللي كان متهور بتصرفاته وقراراته، بدأ التشقق في بدن الشركة. في البداية الأمر ما كان واضح للكل، وين راح توديهم السياسة الجديدة للشركة ما كانوا يعرفون. عقار بعد الثاني بدأ يتم تسجيلهم باسم الشركة بأسعار متضخمة عن قيمتها الحقيقية. قل من الناس اللي كان عندهم بعد نظر استنتجوا وين راح يوديهم هالتصرف، وبدأوا يشككون بسياسة الرئيس الجديد. خط من خطوط العربات الكهربائية يا رجل تم شرائه بمليونين دولار، وتم بيعه على نيو هيفن بعشر ملايين دولار. في هالوقت تهوروا قل من الناس بأنهم يصفون الشركة بالمبذرة. طبعا أي أحد يشير ولو ضمنيا بأن الشركة كانت مبذرة وكأن يشكك بقدرة جبل طارق على تحمل الأمواج اللي تضرب فيه. طبعا أول ناس شافوا الكارثة القادمة للشركة هم الملاك، عرفوا وضع الشركة الحساس، وبالتالي خففوا من حمولة ملكيتهم فيها، وبضغط عمليات بيعهم وبعدم مساندتهم للسهم السهم بدأ يتراجع، والناس بدأت تسأل يبون تفسير. الإجابات جاءت كالمعتاد: مصدر مطلع، قيادي بارز، بياع شعير، اللي ودي. لا يوجد ما يدعو للقلق، والتراجعات عبارة عن ضغوط متعمدة من قبل الدببة. بناء على هالتصاريح الناس احتفظوا بأسهمهم. ليش لا؟ مو الملاك قالوا لا تبيعون، مو الشركة قاعدة توزع أرباح. لما عملية عصر وسحق الدببة الموعودة ما تمت، السهم استمر بالتراجع. صفقات بيع الملاك أصبحت أكثر استعجالا وأقل تخفيا، ومع ذلك تم التشهير بالناس اللي كانت تطرح أسئلة مستحقة حول ما يحصل في السهم من تراجع. شنو أنت ما تحب الخير حق ربعك؟ ما تحب الناس تربح؟ شنو هالحقد والحسد؟ لا يبى السهم ما فيه لك الخير. هي التراجع الشهير للسهم من 255 دولار إلى 12 دولار ما كان ممكن يكون سببه كبس الدببة. أصلاً الدببة اللي هم جماعة البيع المكشوف مو هم اللي بلشوا بالبيع عليه، ولا بسببهم استمر التراجع فيه. شرارة البداية كانت من الملاك، وبسببهم استمر التراجع. ما كان ممكن يبيعون بأسعار عالية نسبيا لو كشفوا الحقيقة للناس، أو حتى سمحوا لها أنها تظهر. مو مهم لو كان السعر 250 ولا 200 ولا حتى 50 أو 25 دولار، هالأسعار ما زالت مبالغة على السهم في ظروفها هذه، والملاك كانوا عارفين هالشي، في حين عامة الناس كانوا في غفلة. لو كانوا الناس يدرون كان ممكن يحطون في عين الاعتبار المساوئ الموجودة ويجنبون نفسهم الخسارة بمعرفتهم لأمور الشركة اللي ما يعرف حقيقتها إلا قلة قليلة من الناس. الأسهم اللي سجلت أسوأ تراجع خلال العشرين سنة الماضية ما تراجعت بسبب الضغط المتعمد أو بسبب كبس الدببة، لكن تقبل الناس لهالخرافة ببساطة هي المسؤولة عن ضياع الملايين المملينة في السوق. هالخرافة منعت كثار من الناس من بيع أسهمهم لما بدأت تتراجع. كانوا ينتظرون عقاب الدببة من قبل ملاك الشركة. كنت أسمع الناس تلوم كين في الماضي على أي تراجع في السوق. قبله كانوا يلومون تشارلي وورشوفر أو أديسون كامك. في زمننا هذا أصبحت أنا العذر للتراجعات. أذكر سالفة انترفل أويل، كان في حلف مضاربي عليه لعب بسعره ورفعه، وحصلوا لهم ناس تشتري في الصعود ويساعدونهم. المتلاعبين رفعوا السعر لمستوى 50 دولار، الجماعة باعوا وحصل أن السهم تراجع بسرعة. التساؤلات هلت على السهم، ليش نزل؟ ليش تراجع؟ الأسئلة تزايدت، بحيث جعلت من الأمر خبر مهم. الصحف بدأت تتصل على مصادرها من الوسطاء اللي لهم علاقة وثيقة بالشركة ويطرحون الأسئلة عليهم. هالوسطاء اللي هم أصلا مشاركين في عملية التلاعب إيش قالوا لهم؟ لاري ليفينغستون قاعد يكبس بالسهم. ما اكتفوا بهالافتراء وبس، أضافوا وراح نصيد ونثأر للمساكين. طبعا الجماعة المتلاعبين بسهم انترفول أويل كملوا بيع، وقتها السهم وصل 12 دولار، كان بإمكانهم يكملون خسب فيه ويوصلونه إلى 10 دولارات أو حتى أقل، ويظل متوسط سعر بيعهم أعلى من التكلفة. كان من الحكمة أن الملاك يبيعون في النزول، لكن بالنسبة للناس المساكين اللي شروا السهم على 40 أو على 35 دولار المسألة كانت مختلفة. كانوا مصدقين كلام الصحف ومنتظرين الملاك يعاقبون لاري ليفينغستون الشرير الحاقد. يا جماعة أنا مالي شغل، ما قربت صوب السهم أصلا، بس شو تقول؟ في الموجات الصاعدة وفي الطفرات خصوصا، عوام الناس يحققون أكبر ربح ويخسرون تالي بسبب بقائهم أكثر من اللزوم في السهم. سالفة الضغط المتعمد تساعدهم على البقاء لمدة أطول. الناس لازم يحذرون من التصريحات اللي ما هي مذيلة باسم أو صفة محددة، لأنها في الغالب تصريحات ملغومة بمعلومات تم تصميمها خصيصا لأغراض وأهداف تخدم أصحابها. انتهى هذا الفصل من الرواية. إيه، ولا تقول مصدر مطلع، ها قيادي بارز، ها بطول عليكم بالختام، معلش تحملوني شوي. خلوني أقول لكم قصة حقيقية حصلت بعد 100 سنة تقريبا من أحداث الرواية. هالقصة حصلت لي أنا، ما حد قال لي. كنت أشتغل في قسم الاقتصاد لإحدى القنوات التلفزيونية قبل عدة سنوات، وهالسالفة حصلت قبل لا أستقيل بأشهر قليلة. كان عندنا أحد المراسلين الله يذكره بالخير دائما يردد أن علاقته قوية بمجلس إدارة وقيادات إحدى الشركات، كلهم بالمخبة. يوم من الأيام لاحظت حركة غريبة على سهم الشركة اللي زميلي المراسل واصل فيها، ويمون على كل قياديينها ويقدر يطلب منهم اللي يبي. واضح أن السهم قاعد يتجهز للانطلاق، خصوصا أن السوق كان مقبل على ارتداد طيب. قلت له: فلان، ش عند الشركة الفلانية؟ ما في أخبار منا ولا منا؟ رد علي وقال: لا ما في، لو في كنت راح أكون أول واحد يعرف. خف علينا يا روبرت مردوخ، أقول قم دق عليهم بس وانشدهم، أظن أنك راح تحقق سبق صحفي، هذا لو كان كلامك صحيح بخصوص علاقتك وياهم. أقول لك ما فيه، لو كان فيه كنت أنا راح أكون أول من يعلم. من جدك أنت؟ طيب يا أخي اثبت لي أني غلطان واتصل الحين أدق. اتصل على رئيس مجلس الإدارة، قال لا ما في شيء يستحق الذكر، أنت تدري معزتك عندنا، ولو في شيء ما راح انتظر اتصالك، أنا اللي راح اتصل عليك. سكر السماعة وقال: شفت قايل لك ما عندهم شيء. يا حبيبي أنت تتكلم مع واحد له خبرة معتقة في العمل الصحفي الاقتصادي، وبعدين علاقتي معاهم عميقة وعال العال. قلت له: طيب الحي بيشوف، راح أذكرك لما السهم يتحرك. بعد يومين بالضبط السهم تحرك، صعد بنسبة تزيد عن 180% خلال فترة تقل عن 3 شهور، وقرب القمة الشركة أعلنت عن أرباح استثنائية وتوزيعة طيبة. على فكرة الشركة اللي قاعد أتكلم عنها من الشركات الرزينة، مو من الشركات الورقية اللي ما عندها سالفة غير البربسة المالية. التعامل بصورة عامة للملاك أو مجالس الإدارات مع الصحافة تعامل واحد مهما تغير البلد أو الزمن، الاختلافات ترى بسيطة جدا. يمكن في صحفيين مستعدين يقبضون مبالغ أو فنجال قهوة مثل ما البعض يسميه مقابل نشر خبر معين، لكن تأكدوا من اللي أنا شفته الغالبية العظمى منهم ينشر لأنه يظن أنه حصل على سبق صحفي من مصدر موثوق. والمسألة في زمننا هذا تخطت الصحفيين والصحافة، التكنولوجيا تم توظيفها لاستغلال بعض البشر بنفس الصورة سواء بقصد أو من غير قصد. لهالأسباب تظل العبرة في الفصل هذا صالحة في زمنها وفي زمننا هذا اللي جاء بعد قرن كامل من أحداث الرواية. لو بتكلم عن اللي شفته أو سمعته بهالخصوص ما راح أخلص، أفضل أني أشوف مشاركاتكم على تويتر في هاشتاغ مذكرات مضارب حتى نثري الموضوع. نلقاكم بإذن الله تعالى في الفصل القادم، والحمد لله رب العالمين.